بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 68، والحديث عن المعجزة الكبرى، كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم الذي أيد الله عز وجل به ومعه معجزات كثيرة رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث إنما هو يشبه ختام ما كنا قد تحدثنا فيه من حيث بيان كون القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، ومن حيث إن دور الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في القرآن إنما هو دور متلقي الذي يتلقى عن الله عز وجل بواسطة جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يستوعب، يعي ما تلقى، يحفظ، يبلغ، يصدق. هذا هو دور الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. مجموعة من القضايا والحقائق نسوقها في هذه الليلة، نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا انشراحا في الصدور أو زيادة انشراحا في الصدور على أن نستقبل كلام الله تبارك وتعالى على أنه كلام الله من جهة، وعلى أنه المنهج الخاتم الذي ختم الله عز وجل به المناهج من جهة، وعلى أنه معجزته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الباقية. ولعلي لا أبعد إذا قلت المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي الأمور الخارقة للعادة التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يد من اختارهم رسلا إلى أقوامهم، فنزلت هذه المعجزات أو تلك الخوارق منزلة قول الله تبارك وتعالى صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. هي أفعال الله تبارك وتعالى، كل معجزة من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسل السابقين إنما هي أفعال الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم معجزة من المعجزات، ولكنه لا ينسب إلى الله عز وجل على أنه من أفعاله، وإنما ينسب إلى الله تبارك وتعالى على أنه كلامه. فالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا القرآن معجزة، وهو يرجع إلى صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وعطى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم التي تحولت فيما تحولت، والتي ضرب بها البحر فيما ضرب بها البحر، هذه العطى إنما هي خلق الله عز وجل، وما نتج عنها من ظواهر خارقة إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. إذن فعل الله وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن هنا المعجزات التي هي أفعال الله عز وجل تبقى بإبقائها، أما القرآن الكريم فيبقى ببقاء الله تبارك وتعالى. ذلك أن الفعل من أفعال الله عز وجل يأخذ حيزا زمانيا ومكانيا، فعل الله له بداية وفعل الله تبارك وتعالى له نهاية. ومن هنا نجد أن نبع الماء من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان له بداية شهدها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان له نهاية حيث انطوى الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فله بداية وله نهاية. أما القرآن الكريم فإنه يرجع إلى صفة من صفات الله، وصفات الله عز وجل كذات الله تبارك وتعالى، ذات الله عز وجل لا افتتاح لوجودها، وصفات الله تبارك وتعالى كذلك. لعل من المعاني التي لا يختلف فيها، أولا أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم والذي تلقته الأجيال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء على لسان الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني تحرك به لسانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو رجل مولود في مكة المكرمة، هو من العرب، إذن أتى على لسان رجل عربي. والصفة البارزة فيه عليه الصلاة والسلام أنه كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأبى الله عز وجل إلا أن ينزل في هذه الحقيقة آية نتلوها في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم نجد أن القرآن الكريم الذي أنزل على رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين إنما تلقاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم قدمه للناس لا على أنه من نتاجه أو من صنعه أو من تأليفه، وإنما قدمه للناس على أنه كلام الله تبارك وتعالى. إنسان يأتي بعمل، هذا العمل يقول ليس من صنعي، ليس مني، وإنما ألقي علي، أنزل علي. إذن هو أعلن بداية أنه ليس من كلامه، أعلن بداية أن القرآن الكريم ليس من كلامه وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم بين أنه كان يتلقى كلام الله عز وجل عبر جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. جبريل ممن تلقاه؟ تلقاه جبريل من لدن حكيم عليم، نزل به جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، ونزل به بلسان عربي مبين على من أنزل القرآن، أنزل على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. هل حدث القرآن الكريم المهمة التي كلفه الله تبارك وتعالى أو كلف الله عز وجل رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين بالقيام بها ليكون نذيرا وبشيرا؟ ومن هنا تلقى القرآن وحدد كتاب الله تبارك وتعالى المهمة والوظيفة التي أنيطت بعنقه وقام بها عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين خير قيام. يمكن أن ننظر من خلال السياقات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية ومن خلال المشاهد التي رصدها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث إنهم نقل عنهم أنهم كانوا يسمعون عند وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتيه الوحي دويا كدوي النحل. شخصية جبريل شخصية لها موضوعها ولها حقيقتها، وهي شخصية منفصلة ذاتا عن شخصية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين وذاته. يعني جبريل مخلوق له ذات وله موضوع، ومن هنا يمكن أن نرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى كتاب الله تبارك وتعالى عبر 23 سنة كما يتلقن التلميذ من أستاذه، ذلك أنه ليس له في كتاب الله عز وجل حرف واحد، ما زاد في كتاب الله عز وجل حرفا وما أنقص من كتاب الله تبارك وتعالى حرفا. نلخص الآن دور المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين فيما يتعلق بصلته بكتاب الله، أو مكان كتاب الله منه، أو صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب المنزل عليه من الله تبارك وتعالى. وحينما نسوق هذا نسوقه على أنه حقيقة، هل لدينا شهود تشهد لنا بهذه الحقيقة؟ سنجد أنفسنا أمام مجموعة من الشهود الصادقين كل الصدق، ولعل من هؤلاء الشهود أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين كان أميا، كان لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، وقد أنزل عليه كتاب قد جمع بين الدنيا والآخرة، حدثنا عن الله تبارك وتعالى حديث الواسع، وحدثنا عن صلة الآخرة بهذه الدنيا، وحدثنا عن القضايا الكبرى التي عايشها كثير من المفكرين بل عباقرة المفكرين في العالم، قضية القضاء والقدر، قضية الحرية والاختيار، القضايا التي جاء بها كتاب الله عز وجل من حيث البناء الاجتماعي، القيم التي نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى، البناء الأخلاقي، الصرح الأخلاقي الراسخ الذي يتناغم مع الفطرة حيثما وجدت الفطرة، بل ربما وجدنا من الشهود على الصرح الأخلاقي الذي جاء به كتاب الله عز وجل يشهد به أولئك الذين تلوثت فطرهم، ذلك أن قضية الأخلاق قضية راسخة في وجدان البشرية. تولستوي أقرأ له وقد كتب كتابا عن محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، يشيد إشادة لعل الكثير من المسلمين لا يدرونها من الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يعلن إسلامه في نهاية ذلك، ذلك أنه تبين له بالدليل الذي انشرح له صدره أن هذا الإنسان ينبغي أن يكرم من قبل البشرية قاطبة، لأنه جاء بالحق والعدل والصدق والوفاء والإحسان والإيثار، وشق الدروب دروب الخير، وحذر البشرية من كل دروب الشر. أيمكن لهذا أن يعادى؟ أيمكن لهذا أن يقاوم أن يصد عن سبيله؟ إذن فيما يتعلق بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قلنا الوعي والحفظ هذه واحدة، ثم الحكاية والتبليغ حينما يتلقى سورة المائدة، حينما تلقى سورة يوسف من أولها إلى آخرها دعاة واحدة. ونحن إذا أردنا أن نحفظ السورة التي سورة المائدة وجدنا أنفسنا نجهد 3 أشهر 4 أشهر، ثم يتفلت منا ما يتفلت، بل رب سورة من سور كتاب الله عز وجل ولعلها من قصار السور إنما نبذل فيها جهودا لنحفظها. فما الذي ثبت كتاب الله عز وجل بسوره الطويلة مرة واحدة؟ كان يتلقى السورة ثم يتلوها ثم يصلي بها قيام الليل والتهجد، وما يند حرف واحد. لو أنك استمعت إليه وهو يتلو السورة أول ما يتلوها على مسامع الصحابة، ثم استمعت إليه وهو يتلوها بعد 10 سنوات، لو وجدت السورة نفسها ما ند منها حرف واحد. أليس هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه يعني نحن نجمعه بصدره. أصدق الله عز وجل في هذا؟ دليلنا على صدق الله عز وجل في هذا. كيف حفظ كتاب الله؟ كيف تلقاه؟ كيف بلغه؟ كيف بقي كتاب الله في ذاكرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذه لا ترجع إلى آية الحفظ أو عبقرية الحفظ بمقدار ما ترجع إلى أن هناك من حفظه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة مسألة الحفظ يمكن أن يتفوق بها إنسان عن سائر الملائكة، ولكن بهذه الصورة من صور التثبت والتثبيت، من صور الإتقان في حسن التلقي وحسن الأداء وحسن الإملاء وحسن الشرع أيضا، بل وحسن التطبيق، هذا ما ندري. يعني أنا سأذكر شاهدا على الطريق، وإن كنت ربما أستعجل بذلك، وبين أيدينا شواهد لا تعد ولا تحصى، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. لما أنزل الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر، إذا سمعنا قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذه الآية نزلت بمناسبتها وسنعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال العلماء لو أن القرآن الكريم من صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعاتب نفسه بنفسه، كان يمررها، لأن سجله يحب أن يبقى متلألئا في أذهان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما أن يعاتب نفسه لموقف من المواقف، هذا الموقف فيه أن زعماء قريش قد جلس إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وعصبة وشيبة فلان وفلان، وقد كان حريصا عليه الصلاة والسلام على أن تنشرح صدور هؤلاء الزعماء لدين الله عز وجل، من حيث إنه يرغب في أن يسلموا، ومن حيث إنه يرغب في أن يزيح عن طريق الدعوة والصد عن سبيل الله عز وجل صخورا كبيرة إنما وقفت في وجه سير الدعوة إلى الله عز وجل. ومن حيث إن الكثيرين من أتباع هؤلاء الزعماء يتبعون زعماتهم، فحيث يسلم الزعيم مع ذلك كل الأتباع سوف تشارك في الإسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له دافعيته، وكان له أصل صلاته، وكان يميط عن حرصه عليه الصلاة والسلام في أن يسلم الناس لمن لا يسلمون له وإنما يسلمون لرب العالمين. وجاء ابن مكتوم ورسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، وابن مكتوم يسمع الكلام ويعرف أن هناك فلان فلان فلان، والحوار قائم. ثم بعد دقيقة دقيقتين: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. يا رسول الله، مرة ثالثة. يقاطع ابن مكتوم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبذل جهدا في توضيح حقائق الإسلام لزعماء قريش. أما يتضايق عليه الصلاة والسلام؟ نعم تضايق صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قاطعه. لماذا؟ لأنه شغله عن أمر رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية قصوى وغاية ينبغي أن يسعى لها ويبذل من أجل بلوغها، ألا وهي إسلام هؤلاء وأن يسلم من وراءهم من أتباعهم. وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يخترق السبع الطباق بقول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعرض عن ابن مكتوم. لما؟ لأنه كان متوجها إلى زعماء قريش، لم يعرض عنه للهو، لم يعرض عنه من أجل أن يشغل بنفسه، وإنما أعرض عنه ليقبل على زعامات قريش. إذن الإعراض ليس إعراض استكبار ولا تكبر ولا إهمال، وإنما إعراض بانشغال، فكان مشغولا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيأتي بؤرة النور في هذه الآيات الكريمة، لكن أعجل لأقول بعدما نزل قوله تعالى: عبس وتولى، كل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم يقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. كلام واضح تماما. إذا مستحضر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حقائق القرآن الكريم: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. لو أن القرآن من صنع المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان هناك من حاجة إلى عبس وتولى. وقد قال السيد عائشة: لو كان هناك من كتاب الله عز وجل ما كتم لكان الأولى أن يكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن نحن أمام ظاهرة، هذه الظاهرة هي كتاب الله عز وجل، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. ندرسها، نتبين من دراستها أنها ليست من كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا وعي وحفظ، وقلنا حكاية وتبليغ، وقلنا بيان وتفسير. ذلك أن القرآن ربما نزلت السورة جملة واحدة، وربما نزلت الآية بعد الآية، وكان ترتيب السور إنما هو من الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل، وترتيب الآيات داخل كل سورة من السور إنما هو بترتيب الله عز وجل عبر جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفسيره لم يكن دفعة واحدة، وإنما كان بحسب المناسبات، وربما وظف عليه الصلاة والسلام آية من آيات القرآن الكريم في موقف من المواقف ليبين أن هذه الآية حكمها في مثل هذا الموقف الذي وظف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم النص القرآني. ثم ماذا بعد كل هذا؟ كل ما حددناه إنما يحدد أبعاد صلة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قال: التطبيق والتنفيذ. من الأدلة الباهرة التي ربما لا يصل إليها أو لا تصل إليها عين بصيرة إلا إذا كانت منورة، أن ما أوحى الله به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما طبقه أكمل تطبيق عليه السلام. الفلاسفة ربما طرحوا أفكارا في المجتمع، ربما تفلسفوا، ربما انتقدوا، ربما عارضوا، ولكن فلسفتهم في واد وسلوكهم في واد آخر. أكثر المفكرين الذين يعيشون بأفكار لا علاقة للسلوك بالفكر، ربما كان على مستوى قممي من حيث الأفكار لكن من حيث السلوك غابر كل الهبوط. الرسل عليهم الصلاة والسلام ليسوا من هذا الصنف من الناس، يعني ليسوا فلاسفين، وإن كانوا قد أوتوا من العقول ما يعتبر أكبر عقول بني آدم عقول الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنهم أسسوا حضارات ربانية، ومع ذلك نجدهم أنهم قد التزموا بأحكام الشرائع التي أنزلها الله عز وجل إليهم التزاما كاملا. ويمكن أن تراجع سيرته عليه الصلاة والسلام تحت باب كيف نفذ عليه الصلاة والسلام أوامر الله تبارك وتعالى. لما أنزل الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ما ترك التهجد عليه الصلاة والسلام. قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما ترك قيام الليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شهد قبيل الرحيل، قبيل الانتقال للرفيق الأعلى، يكثر من التسبيح والاستغفار، كان يكثر يعطر كل مجلس من المجالس بتسبيحات لا عدد لها وباستغفارات لا عدد لها. لو أن سألنا أنفسنا لما قال أما سمعت قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح فسبح واستغفر، إذا كان يطبق عليه الصلاة والسلام تطبيقا كاملا، كان السباق من بين أفراد أمته صلى الله عليه وسلم إلى أن يطبق منهج الله تبارك وتعالى. هذه تدلنا دلالة واضحة على أنه لا علاقة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بصنع آية بحرف من حروف آية، حتى المعاني إنما امتلأت بها آيات الله عز وجل، والذي أنزل الآيات ومعها المعاني إنما هو الله تبارك وتعالى. ماذا قال ربنا عز وجل؟ وإذا لم تأتهم بآية، يقصد بالآية هنا المعجزة، حيث طلبوا من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما مر معنا في درس السيرة، طلبوا منه معجزات، من هذه المعجزات المطلوبة أن يزيح لهم الجبال، وكأنهم أرادوا أرضا سهلا أو سهلة أو سهلا واسعا من أجل أن يزرعوا فيها. هذه النبوة، النبوة جاءت من أجل زراعة، من أجل فلاحة. طلبوا أن يحول الله عز وجل له بعض الصخور إلى قطع ذهبية، يعني منجم ذهب، من أجل أن يأخذ منها حبوبا. هذه ترجع إلى ارتكاسات فكرية حقيقة، لأن الله عز وجل خاطب البشرية لما بلغت منزلة من منازل التفكير والعقلانية بآيات تفهم بالعقل. القرآن الكريم معجزة عقلية، حيث إذا فكرت في المعاني، فكرت في المنهج، فكرت في القيم، فكرت في الحقائق، فكرت في الكون الذي عرضه كتاب الله عز وجل، لوجدت أن كل هذا ما قرب منه ذرة واحدة. قال ربنا تبارك وتعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل لولا اجتبيتها يعني لولا افتعلتها، لولا اصطنعتها، قل حيثما توجد في كتاب الله تدل على ذات الله وعلى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، تدل على ذاتين، على ذات الله الذي أنزل القرآن وعلى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تلقى القرآن، لأن قل فعل أمر، الآمر هو الله تبارك وتعالى والمأمور هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويحدد الفعل قل أنه لا علاقة بكل المقول بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا من حيث إنه يتلقى ثم يبلغ. قل أنا حينما أحملك رسالة قولية أقول لك اذهب إلى فلان فقل له، ما الذي أقوله لك ينبغي أن تستوعبه، إذا ما استوعبته نقلته فكان القول قولي، وإنما تحرك به لسانك بناء على أمره إياك بقول، حيث تجد قول دل على ذات الله تبارك وتعالى، دل على الآمر سبحانه وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، إنما أداة يؤتى بها للقصر، أداة حصر تسمى، إنما بمعنى أنا ليس لي أي دخل في حرف من حروف القرآن الكريم ولا في صنع أي من آيات القرآن الكريم، وإنما يتنذير الله تبارك وتعالى إنما أتبع ليس لي من القرآن سوى أنه يوحى إلي وأنا مستمع له، هو أمامي وأنا أقتفي أثر كتاب الله عز وجل. وقال هذه الآيات نزلت ونحن نرصدها هنا لتبين كيف ساير كتاب الله تبارك وتعالى حركة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية. قل ما يكون لي، لما طلبوا منه أن يبدل القرآن أو أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن، قل بمعناها السابق، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. من حيث المعنى لا دخل للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومن حيث اللفظ لا دخل للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في حرف من حروف القرآن. من حيث المعنى الآيات التي تلوت، ومن حيث اللفظ اسمع ماذا قال الله عز وجل يضبط لنا الألفاظ على أنها تنزيل من الله تبارك وتعالى. قال ربنا عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عربيا لما أنزل عليه قرآن عربيا، وإنما أنزله على رجل من العرب عاش في مكة المكرمة وهو بلسان عربي مبين. إنا أنزلناه، لاحظ الهاء في أنزلناه ضمير يعود على القرآن الكريم، ولاحظ ما في أنزلنا ضمير يعود على الله تبارك وتعالى، ولاحظ فعل أنزل، أنزل ينزل، فالمنزل إنما هو القرآن والمنزل إنما هو الله تبارك وتعالى. والذي نزل بالقرآن من الله عز وجل جبريل، نزل به الروح الأمين. ومن هنا نقول قد رصدنا فعل نزل وأنزل، إنا أنزلناه، لم يسند فعل أنزل لغير الله عز وجل. يمكن أن يسند فعل نزل لغير الله عز وجل من حيث معنى نزل به جبريل، نزل به الروح، نزل الروح، نزل به الروح الأمين، نزل يعني صحبه تلقاه من الله عز وجل وبلغه قلب المصطفى عليه الصلاة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كلمات القرآن الكريم ها هنا إنما هي كل آية من آيات كتاب الله عز وجل أنزلها الله تبارك وتعالى فكان بمجموعها القرآن الكريم. القرآن الكريم عبر فيما جاء من آيات بالقراءة والإقراء والتلاوة، كل هذه الأفعال تتعلق باللسان لأنه قرأ غير فهمها. أفلا يتدبرون القرآن، هذه الآية تحث على فهم المعاني التي نزلت فيها الآيات. هنا جاءت القراءة وجاء الإقراء وجاءت التلاوة والترتيل والتحريك، تحريك اللسان لا تحرك به لسانك، وكون الكلام إنما نزل بلسان عربي. كل هذه الأفعال، كل هذه المعاني إنما هي من صفات الألفاظ. إذا من حيث اللفظ مضبوط كل الألفاظ، ألفاظ القرآن تنزيل من الله جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم من المتفق عليه من قبل أعدائه قبل أحبابه أنه كان صاحب خلق عظيم. ما أحد في الجاهلية شك في صدقه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما نحتاج هنا إلى أن نقصد في الحديث لنقول كان يلقب بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الجاهلية، بمعنى قبل أن يوحي الله عز وجل إليه. حينما أقصد الجاهلية أقول الجاهلية أقصد البيئة التي كان فيها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف بالله تبارك وتعالى قبل أن ينزل الله عز وجل عليه المنهج الخاتم. أعلن عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق، ونحن إذا كنا أصحاب فطر سوية سليمة ليست هذه الفطر السوية السليمة باعث لنا على الجحود والتكذيب بداية، لأن الأصل في الإنسان الصدق ترى، وليس الأصل عنده الكذب. وهنا لا مانع من أن نعطف عطفا فنقول العجيب أن مجتمعات غير إسلامية تبني كثير من أمورها على أن الصدق إنما هو الذي نتقدم به بداية. صدق، أنا أتقبل سلامك، أنا لا أحتاج إلى أن أكذبك إلا إذا كانت هناك علامات قاهرة تدعوني إلى أن أكذبك ولا أصدق فيما تقول. أما الأصل إذا قلت أنت صادق، الأصل أنك صادق. كيف إذا اشتهر الصدق عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هو الصادق الأمين، وهو الذي لما نزل القرآن قال أنا لست واضع ذلك الكتاب، وقال أنه تلقاه عن ربه تبارك وتعالى، ثم أحب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يسجل هذا له إقرارا بقوله وحاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا لا صنع لمحمد عليه الصلاة والسلام في حرف من حروف كتاب الله تبارك وتعالى، ولا صنع لحرف من حروف القرآن لأي مخلوق كجبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل ما له علاقة في كتاب الله عز وجل، وإنما كما يتلقى من الله تبارك وتعالى يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل من الله تبارك وتعالى بوساطة جبريل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. العقل المنصف كما قال العلماء الباحثون، وقولهم أنا حينما أسوقه لأنه يتناغم مع الفطرة، يقول العلماء كل عاقل منصف يكتفي بأن يسمع هذه الشهادة شهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا القرآن ليس صنعي. وهنا أقول على سبيل الافتراض، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من صنعي لا فعوه، لأنه قمة في المواضيع، قمة في الصياغة، لكان ارتفع بالقرآن. كيف إذا كان قال إنه هو صنعي يرتفع وهو مرتفع أصلا، مرتفعة مكانته في قومه، ثم ألم يعرض عليه الزعامة والمال؟ إذن هو أقر بالحقيقة، وهي أن القرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. من هنا قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن ليس كلامي، هذا القرآن كلام الله، هو ليس دعوة حتى نقول له ما الدليل، وإنما هو إقرار. وهذا لعلي قد ذكرته مرة بعد أخرى. هناك أسلوب صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب سمي بالحديث الشريف. هناك أسلوب صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسلوب سمي بكلام الله تبارك وتعالى. إذا خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبان، أسلوب هو الأحاديث مجموعة أحاديثه الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسلوب إنما هو كلام الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام حينما يتلقى عن الله تبارك وتعالى مباشرة كان يبلغ كتاب الوحي ليكتبوا كلام الله عز وجل. أما كلامه صلى الله عليه وسلم ففي بادئ الأمر نهى كتاب الوحي عن أن يكتبوا كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أسلوبان لشخص واحد ما عرفنا هذا في تاريخ البشرية قاصرة أبدا. وحيث يأتي الأسلوبان ليقول من صدر عنه هذان الأسلوبان، أسلوب ليس مني هو كلام الله عز وجل، وأسلوب هو مني قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه كان يتلقى الأسلوب الآخر الذي لا صنع له فيه ولا بصمة له عليه، لا في حرفه ولا في كلمته ولا في جمله ولا في أسلوبه ولا في معناه، هذا هو كلام الله تبارك وتعالى. يبقى أسلوب وصف وهو الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية في أقصر أو أقرب تعريفها هي من حيث المعنى تنزيل الله عز وجل، ومن حيث اللفظ صياغة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالظاهر من حيث الصياغة للرسول صلى الله عليه وسلم، والباطن من حيث المعنى إنما هو بإيحاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه واحدة كذلك. فيما يتعلق بما هدد به عليه الصلاة والسلام ولا مانع من أن نذكره ها هنا، حيث بين الله تبارك وتعالى، وهذا ترى جاء في كتب السابقة في بعض آيات الإنجيل مع تحريره، من مثل هذا المعنى الذي فيه إذا أردت أن تتبين صدق النبي من كذبه، لأن هناك نبوات مدعية كمسيلمة كذاب، فما عليك إلا أن تنظر إلى كلامه، إن كان كلامه يطابق الواقع ويقع فهو صادق، وإن كان لا يطابق فهو كاذب فاضرب به عرض الحائط. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أجل كتاب الله عز وجل إنما هو كلامه سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتم حرفا مما أوحى الله به إليه، أما قال ربنا تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، يعني لا يظن بما أوحى الله عز وجل به إليه أن يتلقاه ثم يبلغه الآخرين. هذا كله له علاقة فيما يتعلق بصدق موقفه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا نكون قد طوينا أوجه من إعجاز القرآن الكريم في الدروس الماضية، وانتهينا إلى أن هذا القرآن الذي تضمن أوجه الإعجاز، ولعلي هنا أربط بين وجه واحد فقط، وجه واحد، وبين كون القرآن كلام الله وليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت مرة حقيقة كونية ما كانت تدرى وهي دوران الأرض، وذكرت أن الله عز وجل ذكرها في آيات دلت دلالة قاطعة على بيضوية الأرض، ودلت دلالة قاطعة من حيث الفهم على أن هذه الأرض متحركة وليست ثابتة. منها قول الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. القرآن الكريم ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى. بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من حيث إمكاناته، إذا كانت البشرية قاطبة غافلة عن حقيقة كونية جاء بها كتاب الله عز وجل. وقد ذكرت لكم قضية الكروموسومات، وأن ما يحمله الرجل هو الذي يرجح الذكورة على الأنوثة، أما المرأة فهي على استعداد تام لاستقبال المولود الجنين ذكرا كان أو أنثى. وقد جاء قوله تعالى: منه، فجعل منه الزوجين بعلو في الإيضاح والفصاحة والبيان. والحقيقة التي قدمتها الآية على أن أمرا من الأمور الكونية التي عرفناها بعد دراسات قد طرحها كتاب الله عز وجل من قرون. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، أكان بالإمكان من حيث هو أن يأتي بمثل هذه الحقائق الكونية؟ عم تكلم عن الحقائق الكونية؟ قال: لا يمكن بحال من الأحوال. فكل حقيقة كونية جاء بها كتاب الله عز وجل، دعك من الترتيب ودعك من الإتقان ودعك من التقديم والتأخير ودعك من التمثيل والتعريف ودعك من الجمع والإفراد، في مواقع من كتاب الله عز وجل يأتي القرآن الكريم بإعجاز في اللغة والأداء والأسلوب، دعك من هذا كله. كل حقيقة كونية نضح بها كتاب الله عز وجل دلت دلالة قاطعة من حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، ومن حيث أن البشرية قاطبة ما كانت تدريها، إذن هي وضع الله، إنزال الله، بيان الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بقلب المؤمن عندنا نحن، ما يتعلق بمقام الإحسان الذي دعانا الله عز وجل إليه عبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. الجانب الفكري مهم جدا، بمعنى أنا ينبغي أن أبني اعتقادي أو تصديقي بالرسول صلى الله عليه وسلم على أسس وعلى براهين وعلى أدلة، وكلما ازدادت الأدلة اتضح لي الحقيقة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يبقى كله في دائرة المنطقة الباردة، ذلك أن العقل لا يصوغ السلوك، وهذا باتفاق علماء السلوك، العقل وحده لا يصوغ السلوك. الذي يصوغ السلوك عنصران لا بد من اجتماعهما، وبمقدار اجتماع هذين العنصرين وقوة كل منهما يتأتى السلوك على أنضج ما يكون السلوك. العنصر الأول عنصر فكري، عنصر عقلي، والعنصر الثاني عنصر وجداني. وكثيرا ما أسوق دليلا على هذا أن الطبيب الذي يدخن وهو أدرى الناس بضرر الدخان لم يمتنع عن الدخان بعقله، عقله ينضح بالضرر، عقله موقن فكريا بأن هذا الدخان ضار، ومع ذلك إنما يدخن. لما؟ قال لأن العنصر الوجداني عنده ضعيف. العنصر الوجداني، العنصر العاطفي فينا عنصر مهم، إذا شارك العنصر الفكري يصاغ منه ما أسلوه. أنا إذا استعرضت عظمة الله عز وجل، وإذا استعرضت آيات الله تبارك وتعالى، وإذا استعرضت نعم الله تبارك وتعالى، وإذا استعرضت أسماء الله تبارك وتعالى، كل هذا إنما يبيني فكريا، لكن لا بد من أن تتحرك عاطفتي محبة لهذا الذي أبدعني، محبة لهذا الذي أنعم علي بما أنعم علي. فقضية المحبة قضية عاطفية لا بد من أن تجتمع مع مقتضيات المحبة ومع أسباب المحبة. ما أسباب المحبة؟ أحب الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله إياه. ومن هنا صرحت قضية ذكر الله عز وجل. أنت تكثر ذكر ما أحببت، أي قضية يمتلئ قلبك بها حبا يتحرك بها اللسان، ينضح بها اللسان. لو فرضنا أنك من عشاق السيارات، همك حتى وأنت جالس مع أصحابك إذا عن السيارة على الشارع بتقول هذه فولفو 77 سلندر، مباشرة أنت من عشاق، أنت من عشاق. أنا ما أريد أن أفصل الآن، أنت بحسب ما تعشق، بحسب ما تهوى، بحسب ما تعلق به قلبك. أنت من تجار الأسهم، السوق بسكر وأنت ما بتسكر، بل إنه أظن أنا أنها تقول ارتفع وانخفض، وانخفض وارتفع، وربح وبيع وشري. ظني هذا أنا بمقدار ما يتعشق تتعشق روحك، إنما تنضح هذه الروح بما تعشقت به. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره أظن أنه هذا الأمر ما يحتاج إلى توسعة في القول. ومن هنا قيل ذكر الله عز وجل خير الأعمال. فعلا ذكر الله خير الأعمال، وهذا ما جاءت به الأحاديث، فإنه يقصر الأمال ويحيي القلوب في كل الأحوال ويثبت بالقول الثابت عند الآجال. كلها بدون تطوى ما يبقى لك إلا ذكر الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم من ادعى الحلاوة لذكر خالقه مع حب الدنيا، مع ادعى أنه يحلو له ذكر الله مع أن قلبه محشوب بحب الدنيا فكذبه. ومن ادعى رضا الله تبارك وتعالى بغير سخط نفسه فلا تصدقه. وقال أبو سليمان من عرف ربه فزع قلبه لذكره واشتغل بخدمته وبكى على خطيئته. وختاما قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من لم يجد القلب عند ثلاثة مواطن فقد أغلق أو أغلق الباب عليه، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله عز وجل، وعند الصلاة. ما معنى هذا؟ قال إذا ذهبت إلى المستشفى وقد شعرت بألم في صدرك خشيت منه مباشرة أن يكون هذا الوخز جراء قصور في القلب، رب شريان قلبي قد سد لا سمح الله، تشعر بألم وأنت تخاف من قضية القلب، لأن السكة القلبية ما في كلام بعدها، ربما سكت أنفك بأن يحشى بالرشوحات فتفتحه بالمفاتيح. لكن إذا سكت القلب أو سكت الدماغ ليس أخطر الجلطة يعني، إذن الأمر خطير. أي خلل تسعى إلى المستشفى، ما تطمئن إلا بعد أن توضع في المحبس، يعني توضع ضمن الجهاز والجهاز يرقن وانت مضطرب خائف مصفر وجهك وما ادري كيف حالك، ثم يقول لك الحمد لله قلبك سليم. قل الحمد لله. قال هناك مقياس للقلب، هذا المقياس اعطاك النتيجه، قلبك قوي باذن الله تبارك وتعالى. وما اعطيكم من حوالي 4-5 سنوات استلقيت نفس الاستلقاء هي وربطوني بالاشرطه كلها والدهون هذه، ثم اعطاني الراشده هي الطويله، قال لي والله قلبك قلب شب. قلت له الله يجزيك، والله احببته انا ترى، سواء كان عم يضحك علي ولا عم يقول الصدق، والله احببته. لماذا؟ قال لي والله قلبك قلب شب انت. لاحظت هنا قلبك مع الله، اذا كان لك قلب حي بالله تبارك وتعالى ينبغي ان تتعرض اليه فيه. صلي ركعتين واكتب لي ورقة بعد ما تنتهي من الصلاة، ما الخواطر التي خطرت على بالك وأنت في الصلاة؟ إذا كانت الخواطر طولها 6 دقائق وصلاتك 3 دقائق فقط، مع ذلك أن الخواطر أطول بكثير بكثير من الصلاة، اقرأ صفحة من القرآن وراقب قلبك في الصفحة. كم مرة خرجت عن الصفحة؟ إذا خرجت عن صفحة بمقدار 20 صفحة، مع ذلك أنه عينيك فقط وفي تقرأ، ثم اجلس اذكر الله عز وجل بعد المغرب بعد صلاة الفجر، توجه نحو القبلة وقل 100 مرة لا إله إلا الله، ثم انظر إلى قلبك وأنت تقول لا إله إلا الله، هل أنت مع لا إله إلا الله؟ خبرني أحدهم قال لي والله ذكرت، ثم قلت خلاص يعني هذا الذكر من أكبر ما يكون. نظرت الساعة وهي 3 دقائق فقط، 3 دقائق، مع أنه عم يأكل سندويشة بده ربع ساعة، هو ذكر 3 دقائق فقط. ما أكبر الذكر الآن، ما أطوله. نقول له انظر قلبك في الصلاة، إذا حضر رائع جدا أنا بهنيك بصدق، وانظر قلبك عند قراءة القرآن، وانظر قلبك عند الذكر، عند الذكر هذا فهض، وعند القراءة قراءة القرآن فهض، وعند في الصلاة فهض، في هذه الثلاثة انظر قلبك، إن كان شاردا، إن كان مشوشا، إن كان مضطربا، إن كان ينضح بخواطر يمكن أن توزعها على دبي، وكل أسرة من أسر دبي إنما تأخذ النصيب الأوفر من خواطره، مع ذلك أنه بحاجة لو من ألوان التنظيف، لو من ألوان الترقية، لو من ألوان المسح، تمسح شاشة القلب حتى تتمكن من استقبال أنوار ذكري، أنوار الصلاة، أنوار القرآن الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.